السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يعد خافيا اليوم على أحد أمر الحساب البنكي. الناس اللي موظفين في دولة، الناس الموظفين في وظائف في القطاع الخاص، حتى التجار اللي تجارتهم صغيرة ولا كبيرة، كل البشر تقريبا غالبية العظمى منهم عنده حساب بنكي. يعني أنا أقصد أن مفهوم الحساب البنكي معروف، صار لدى شريحة كبيرة جدا من البشر. اللي يزيد رصيده في هذا الحساب يعرف جيدا أنه يستطيع أن يدفع منه حين يحتاج للدفع، ويستطيع أن يكون أكثر طمأنينة إذا واجهته المتاعب والمصاعب المالية، ويستطيع أن يجد لنفسه مخرج مالي لو تطلبت ظروف الحياة منه ذلك. هذا معنى الحساب البنكي. ولو توقفنا عند مفهوم التقوى لوجدنا أن هناك تقاطع بين الأمرين، لكن واحد حساب بنكي في حسابات البنكية حق الدنيا، والتقوى لها علاقة ببنك الآخرة، بمعنى أن من تزيد عنده التقوى فكأن رصيده في بنك الآخرة عند الله عز وجل يصبح أكثر يعني أكبر حجما. لكن ماذا يستفيد المودع في بنك الآخرة؟ الحقيقة المودع في بنك الآخرة يستطيع أن يسحب من هذا الحساب إذا واجهته أزمات صحية ولا مالية ولا دراسية وظيفية سكنية أسرية إلى آخره، يستطيع أن يسحب من هذا الرصيد الذي تزيده التقوى. ولذلك في قول ربنا يعني عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إيش نوع الرزق اللي ممكن يرزق الإنسان إذا كان رصيد التقوى عنده كبير؟ الحقيقة ممكن يكون رزق مال، يعني كما يتمنى الكثير من الناس. ممكن يكون الرزق صحة، ممكن يكون الرزق وظيفة، ممكن يكون الرزق رأي يعطيه إياه شخص في أزمة تواجهه أو في مشكلة يواجهها. بهذا المعنى ماذا تعني التقوى مرة أخرى؟ الحقيقة التقوى في أحد معانيها سبيل من سبل الجنة. يقول عدي بن حاتم الطائي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. الملاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يدل الناس على الطرق التي توصلهم إلى الجنة، ويضرب لهم الأمثلة من واقع البيئة التي يعيشون بها. التمرة والنخلة قضية مرئية ومحسوسة ومتعامل معها عند الناس الذين كان يخاطبهم المصطفى عليه الصلاة والسلام بصورة يعني جلية وواضحة. الحصول على التمرة، إما أنه صاحب النخلة يطلع يجيب التمرة، وإذا كان يعني جناها وخزنها فيستطيع أن يحصل عليها. اللي ما عنده نخلة يستطيع أن يشتري هذه التمرة بماله. طيب في كل الحالات وفي كل الظروف كان قيمة التمرة قيمة زهيدة، ما هي تلك القيمة الكبيرة، ولكن مع زهد قيمتها إلا أن الإنسان يستطيع أن يتقي النار بنصفها، بشق تمرة. طيب واللي ما عنده حتى هذا المال ولا عنده المخزون من التمر اللي من خلاله يمكن أن يتفادى دخول النار، الكلمة الطيبة ماشي. التمر يبغاله يكون عندك شجرة، ما عندك شجرة يكون عندك مال علشان تروح تشتري هذه التمرة وتقسمها نصين وتوزع وتتصدق بنصفها. لكن الكلمة الطيبة كمان يبغالها جهد ويبغالها مال؟ ما يبغالها. فإذا ابقاء جذوة التقوى دافئة وجعلها موجودة يتطلب بالنسبة للناس جميعا الذين يسعون بهذا الاتجاه أن يكون بعد الآخرة حاضر في كل لحظة، وإبقاء الرغبة في دخول الجنة ماثل في الذهن كمان في كل لحظة. وينبغي أيضا أن نتذكر أن دخولها ليس بالأمر الصعب. صحيح لنا سنين طويلة وبكل أسف شرائح من الناس صعبت المسألة علينا وجعلت الجنة دخولها وكأنه شبه مستحيل. الحقيقة ليست كذلك. أنا أعتقد أن دخول الجنة سهل جدا، بدليل أننا نستطيع أن نزيد رصيدنا عند الخالق عز وجل بكلمة طيبة، بشق تمرة، بإماطة أذى عن الطريق، بأشياء كثيرة جدا. وبالتالي الكلمة الطيبة اللي هي ما يبغى لها مال ولا تحتاج إلى جهد كبير، لو وقفنا عند التشبيه الذي أطلقه رب العزة عليها حينما قال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. هذا التشبيه الرائع الجميل للكلمة الطيبة يجعلنا أو ينبغي أن يجعلنا نحرص عليها ونتذكر أن نطق الكلمة الطيبة أمر سهل غير مكلف. العجيب الغريب في دراسة أجراها بعض الباحثين في جامعة مانشستر في بريطانيا، إيش عملوا؟ بدأوا يلاحظوا أو يتبعوا الشكاوى التي وصلتهم عن رواد الفضاء، من أنه إذا صعدوا إلى الفضاء يصيبهم قدر ما من الطفش والضيق. فبدأوا يدرسوا المسألة فاكتشفوا أن هناك بلورات مغناطيسية أمام الغدة الصنوبرية في الدماغ، والغدة الصنوبرية سمت صنوبرية لأنها بحجم أصغر من حبة الصنوبر. وظيفة هذه البلورات اللي أمام الغدة الصنوبرية إنها تصدر ترددات متناغمة مع المجال المغناطيسي للأرض. هذا المجال المغناطيسي للأرض هو الذي يلعب دور في هجرة الطيور وفي هجرة الأسماك والحيتان في البحار. وإذا ما اضطرب هذا المجال بفعل العواصف فتصاب الكائنات الحية بالانزعاج والاضطراب أيضا. ليه؟ لأنه ما يعود عندها القدرة على التوافق مع هذا التغيير. إحنا متوافقين مع شيء يشبه النبضات المتواترة المتناغمة اللي يصدر من ذبذبات من الداخل منسجم مع هذا مع هذه الذبذبات الكونية. العلماء في ناسا على ضوء نتائج علماء مانشستر تبين لهم بأن هؤلاء العلماء حينما يعودون إلى الأرض ينتفي عنهم الضيق، فإذا هناك مشكلة في الفضاء. ما كيف حلوها؟ حلوها أنهم زودوا سفن الفضاء بجهاز يولد مجال مغناطيسي بذبذبة مقدارها 7.8 هيرتز. هذه هي الذبذبة حقت المجال المغناطيسي للأرض. فصاروا هم في الفضاء على متن السفينة عندهم مجال يشبه نفس المجال المغناطيسي اللي كان يعيشوا معاه ويتناغموا معاه وهم على سطح الأرض. هذه الذبذبات الكونية والذبذبات الداخلية تصدر عن جميع المخلوقات حية كانت أم جامدة بما فيها الكلمات. وهذا هنا الاكتشاف الخطير الحقيقة، أن للكلمات ذبذبات، للكلمات ذبذبات ترتبط بنوعيتها. جو علماء يابانيين عشان يثبتوا هذه الحقيقة أو ينفوها، جابوا زجاجات ملؤوها بالماء وجابوا لاصقات كتبوا على نصفها كلمات جميلة وعلى النصف الآخر كلمات سيئة قبيحة ما هي جيدة ما هي جميلة، وألصقوها كل كلمة ألصقوها على قارورة وشالوا القوارير كلها بكلماتها الجميلة وغير الجميلة وحطوها في الفريزر إلى أن تجمدت. لما جو يخرجوها أخرجوها وفحصوا البلورات فوجدوا بأن الزجاجات التي ألصق عليها كلمات جميلة تشكل فيها بلورات جميلة المظهر، والزجاجات التي ألصق عليها كلمات غير جميلة بذيئة سيئة تشكل فيها بلورات قبيحة المنظر. هذا معناه أنه في للكلمة لها أثر، لها أثر حتى على المستوى الفيزيائي. إحنا ياما تمر علينا مواقف نتمنى الكلمة الحلوة اللي سمعناها من شخص إنه عيدها، وياما كثيرين منا رجعوا إلى رسائل كان بها كلام جميل أو مديح أو ثناء أو شيء من هذا القبيل ونطرب لها ونعيدها كي نطرب عند سماعها أو قراءتها. أقول ربما كان هذا هو السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد علينا بقاعدة نبوية يقول فيها قل خيرا أو اصمت. ليه؟ لأنه كلمة الخير قادرة على إحداث مثل هذه الذبذبات، وهذه الذبذبات قادرة على إحداث مثل هذه المشاعر الطيبة في نفوس من يسمعها، في حين أن الكلمة السيئة تحدث ذبذبات تنشط مشاعر سيئة. فمن لم يستطع أن يقول كلمة طيبة يسكت فمه أحسن، بلاش يطلع هذه الذبذبات السيئة التي تترك وتحرك مشاعر سيئة. تبقى إذن بعد هذا الكلام تبقى القاعدة صحيحة، من يريد أن ينشط مشاعر طيبة لديه ولدى من يتعاملون معه عليه أن يفكر ويتحدث بطريقة إيجابية. فالأفكار هي الأخرى تتذبذب بداخلنا وتحقق لنا الصحة الجسمية والسعادة. وقد وضع المصطفى عليه الصلاة والسلام قاعدة قال بها تفاءلوا بالخير تجدوه. إيش يعني تفاءلوا بالخير؟ فكروا بالخير، تمنوا هذا الخير، حدثوا أنفسكم بهذا الخير عشان تنطلق مثل هذه الذبذبات الإيجابية التي تدخل السعادة في نفوسنا. ومن الحكمة لكل من يريد أن يحيا بقدر معقول من السعادة أن لا يسمح للأفكار السوداوية بالسيطرة عليه. ليه؟ لأنها ستولد، إن بدأت بالعمل في نفسه، كمية من الذبذبات التي لا تتناغم مع المجال المغناطيسي الخارجي، وبالتالي تخليه تعيس ومضطرب وغير مرتاح، وستلعب دور غير قليل في دفعه إلى العزلة والانطواء، وربما في مرحلة بعدها تعقبها إلى الاكتئاب. وبالتالي أستطيع أن أقول بكل بساطة، الزوج اللي يقول كلمة طيبة لزوجته يشجعها، أو يحمد صنيعا فعلته، أو طعام سوته، أو ملابس حلوة تلبسها، أو متزينت له يثني على هذه الزينة، أو يقدر الجهد الذي تبذله مع أمه، مع أولاده، مع بناته، مع أهله، مع الضيوف اللي كانوا عنده بالأمس، وهي بالمقابل أيضا تقدر الجهد الذي يبذلوا من أجل معيشتهم والحصول على المال اللي يكفي أنهم يتعالجوا فيه ويأكلوا ويشربوا ويسافروا، هي بدورها أيضا تقول كلام من هذا القبيل لتشجيعه وللثناء عليه مقابل هذه الأعمال الطيبة والرعاية الجميلة التي يقدمها لأسرته. كل هذا الكلام الطيب من كلا الزوجين لبعضهما البعض أعتقد أنه سيترك أثرا وبصمة إيجابية جدا في نفوس الأطراف المعنية. تبقى جزئية لابد لنا أيضا من التركيز عليها، أنه إحنا يعني يوم اللي نثني على أولادنا على أفعالهم، على مذاكرتهم، على قراءتهم، على تعاملهم مع بعضهم البعض بصورة جيدة، بدل ما يعني نستخدم ما هو شائع، الملامة والعتاب والتحقير والمقارنة، بدل هذه الأساليب السلبية لو استخدمنا الأساليب الإيجابية، فنحن سنكون قد شجعنا هؤلاء الأبناء على الدخول في دائرة الشعور بالارتياح. طفل يجري في البيت، بدل ما أقول فيك ويخطيك لا تجري حطيه حيصيبك حينيبك، أقول أهمس له كده في أذنه بجملة طيبة: حبيبي الله يرحم والديك، حبيبي عيوني أنت، امشي بهدوء. اعطيه الأمر الذي لا يؤذيه، الأمر الذي يفيده. ويوم اللي ابني أنا أدخل البيت ويقبل علي وأعانق وأهبس أهمس في أذنه بكلمة أقول له فيها تراني أنا أحبك، هذه أيضا سوف تساهم في مثل هذه الذبذبات الإيجابية التي تقود إلى ما ذكرنا. كل هذه الأعمال الزهيدة الهينة هي اللي هي في إطار الكلمة الطيبة ترى ما تكلف شيء، ولكنها سلوك يفضي إلى الجنة. تدرون ما الذي نحتاجه حتى يصبح هذا كله سلوك يوصلنا للجنة؟ إن احنا ننوي هذا، أن ننوي بعملنا هذا دخول الجنة. استحضار معنى الجنة، استحضار بعد الآخرة في الأعمال اليومية هو السبيل الذي يفضي إليها ويجعلها أيسر منالا والطريق إليها أكثر تمهيدا. هذا واحد مما علمني إياه خليلي صلى الله عليه وسلم. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين.